إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. جاء في المعجم الوجيز الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة الترياق ما يمنع امتصاص السم في المعدة والأمعاء، ويذكر داود الأنطاكي قصة الترياق في حرف التاء في الباب الثالث من الجزء الأول في كتابه تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، فيقول: إن أندرو مخس الأول كان أول من صنع الترياق قبل الميلاد بعهد طويل، وسماه ترياق الأربع، ثم زاد فيه إقليدس بعض المواد، ثم فيلاغورس، ثم فيثاغورس، ثم مغنيس الحمصي، حتى جاء بعد ذلك أندرومخس الثاني، وكان بعد أندرومخس الأول بألف ومائة وخمسين سنة فكمل الترياق. ثم جاء جالينوس فغير في الأوزان، وهذا الترياق هو الترياق الكبير أو الهادي أو الفاروق. ولنا أن ندرك مقدار ما وصل إليه محمد بن أحمد التميمي من تمكن في تحضير الأدوية حين نقرأ ما ذكره عنه ابن أبي أصيبعة في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، حيث يقول: كان للتميمي غرام وعناية تامة في تركيب الأدوية وحسن اختيار في تأليفها، وعنده غوص على أمور هذا النوع واستغراق في طلب غوامضه، وهو الذي أكمل الترياق الفاروق بما زاده فيه من المفردات، وذلك بإجماع الأطباء على أنه هو الذي أكمله. وله في الترياق عدة تصانيف ما بين كبير ومتوسط وصغير. خيرا يا رئيس الحرس. أدركنا أيها الطبيب محمد التميمي. ماذا حدث؟ مولاي الوزير يعقوب بن كلس. ما به؟ لدغته حية الرقطاء. وبعد؟ قتلوا الحية يا سيدي. دعنا من الحية وقل لي ماذا حدث للوزير. يلتف حوله الأطباء. وهل أعطوه دواء؟ بل وقفوا يترحمون علي. هل مات؟ ليس بعد، وقد بعث بي أخوه موسى لاستدعائك لعلك تستطيع أن تفعل شيئا. اسبقني وسوف ألحق بك. لماذا تأخرت يا تميمي؟ أفسحوا لي قليلا. وماذا يمكنك عمله فيما نهشته حية الرخطاء؟ أتظن أننا جميعا أقل منك علما بالطب يا تميمي؟ إنه لن يفيق بعد الآن. قلت أفسحوا له قليلا أيها الأطباء. اسند رأسه يا ريحان. هكذا يا سيدي؟ نعم. إيه؟ ما هذا الذي تسقيه له يا تميمي؟ هذا ترياق صنعته بالقدس وسميته مخلص النفوس، وهو الترياق الفاروق، بعد أن أضفت إليه بعض الأدوية الأخرى. قد شرب ما في الكوب كله يا سيدي. الحمد لله. أتراه نافعا يا تميمي؟ يا موسى بن كلس، هذا ترياق ألفته وأحكمت تركيبه، نافع الفعل، دافع لضرر السمومات القاتلة المشروبة والمصبوبة في الأبدان بلسع ذوات السم من الأفاعي والثعابين وأنواع الحيات المهلكة السم والعقارب وغيرها. كل ذلك، بل وأيضا دافع لضرر السم ذوات الأربع والأربعين رجلا، ومن لدغ الرتيلاء التي هي من أنواع العنكبوت. نعم. والضب والسحاري والأبراص، وهو مجرب ليس له مثيل. نسأل الله عز وجل أن يكون فيه الشفاء العاجل إن شاء الله. الحمد لله. هل هؤلاء هم المساجين الذين أفرج عنهم الخليفة العزيز بالله؟ أجل، ومعظمهم ممن كانوا أعوانا لأمراء الشام قبل ضمها إلى الدولة الفاطمية. انظر إلى البشر في وجوههم يا زميلي. هذا الرجل أنا رأيته في دمشق من قبل. يا هذا أنا أيها الجندي. نعم أنت، أظنني رأيتك من قبل. أأنت عبد الرحمن ابن إسماعيل الفقيه؟ بل أنا هلال الكاتب. ألم تكن فقيها في دمشق؟ بل كنت كاتبا للأمير الحسن ابن عبيد الله ابن طوق أمير الرملة. سبحان الله، انظر إلى هذا الرجل المسكين، كان كاتبا لابن طوق فصار إلى الحبس، ومحمد بن أحمد التميمي كان طبيبا لابن طوق فصار إلى ما صار إليه. ما به التميمي؟ ما به؟ نعم. إنه يعيش مثل الأمراء. أين؟ هنا في القاهرة، هنا، ويملك قصرا باذخا ومالا. دلني على داره عافاك الله. حمدا لله على سلامتك أيها الوزير يعقوب بن كلس. سلمك الله يا تميمي. ماذا أفعل لك؟ كلما ظننت أنني أعطيتك ما تستحق تلف عنقي بدين جديد أقوى من الأول. لا ندري ماذا كان يمكن أن يحدث لك يا أخي لولا الترياق الذي أعطاك إياه التميمي. بماذا نكافئه يا موسى؟ بماذا يمكن أن يكافأ من أنقذ حياة وزير الخلافة؟ يا أخي إن كل شيء يتضاءل بجانب ما قدمه من خير. صدقت والله يا أخي. لماذا تضخمان الأمر؟ أنا لم أفعل ما يستحق كل هذا الثناء. قد عينتك طبيبا خاصا لي يا تميمي. هذا شرف لي أيها الوزير. وسوف تصل اليوم إلى قصرك أموال وهدايا تنوء بحملها الجمال. سيدتي. خيرا يا ريحان. هذا الرجل سأل عن سيدي، فلما أخبرته أنه ليس بالدار طلب مقابلتك. كيف حالك يا ريا؟ من أنت يا سيدي؟ ألا تعرفينني؟ صوتك ليس غريبا عني. هل تبدل شكلي إلى هذه الدرجة؟ هلال. نعم هلال. هلال الكاتب. أجل، في أي البلاد كنت طوال هذه السنوات؟ كنت بجواركم ها هنا في مصر. ولماذا لم نرك قبل الآن يا هلال؟ لأنني كنت مسجونا يا ريا. مسجونا؟ أجل، فقد قبض علي مع الأمير بن طوق وأنا في السجن من يومها، ولم يفرج عني إلا منذ ساعة واحدة مضت. الحمد لله على سلامتك يا هلال. سلمك الله. أين التميمي؟ إنه عند الوزير يعقوب بن كلس، فاستري حتى يجيء. اجلس معنا يا ريحان. ليتني علمت أنك محبوس يا هلال، إذا لكنت صارعت بالعمل على إطلاق سراحك. لو كنت سألت عني يا صديقي لكنت. معك حق، فاعذرني وسامحني على غفلتي. لا عليك يا تميمي. على أي حال، أسأل الله عز وجل أن يقدرني على تعويضك عن كل شيء. شكرا لك. سوف أتحدث إلى الوزير يعقوب بن كلس بشأنك في الغد إن شاء الله، كي يعينك كاتبا في ديوانه. المهم ألا يقبض عليه مثل الأمير بن طوغ الذي عينتني عنده من قبل. نسأل الله أن يحفظنا جميعا يا هلال. خبرني، ما أخبار كتابك الذي كنت تؤلفه؟ كتاب المرشد إلى جواهر الأغذية وقوه المفردات من الأدوية. هو بعينه. لقد فرغت من تأليفه منذ أسبوعين فقط. سهيلة، ماذا بك؟ رأيت مناما فظيعا يا عامر في ليلة الفائتة. خيرا إن شاء الله. أريد أن أطمئن على أخي يا عامر، أريد أن أراه إن أمكن. أخوك في خير حال يا سهيلة، فقد صار أكبر صيرفي في سوق القدس، لكنه كعادته لا يزور أحدا. لا أعني أخي وائلا، إنما أعني أخي محمدا. أنا لا يمكنني السفر بك إلى مصر يا حبيبتي كي تطمئني علي. ثم إنه بعث إليك برسالة مع أحد القادمين منذ عدة أشهر. قلبي يحدثني إنه في ضيق يا عامر، وقلبي لا يكذب علي. أدركيني يا سيدتي ريا، أدركيني. ماذا يا ريحان؟ سيد التميمي. ما به؟ سقط مغشيا علي. عاش أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي حتى سنة 370 للهجرة. ألف عددا من الكتب، وأكمل الترياق الفاروق، واكتشف الكثير من الأدوية. يأتي في مقدمة كتبه كتاب المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات من الأدوية، وهو كتاب اشتمل على كثير من المعلومات القيمة عن الأغذية الدوائية والنباتات الطبية، مما ساعد من جاء بعده من علماء الصيدلة على الخطو قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في علم الأدوية. وقد شهد بذلك كل من لوكيرك وفوستنفيلد وكارل بروكلمان وماير هوف وغيرهم. من أجل ذلك كله، فإن كتاب المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات من الأدوية لمحمد بن أحمد التميمي يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.